ولا بد من اقتران الاسمين، فلا تقل المذل فقط، بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه بعباده. لكن لو قلت المعز فالظاهر انه لا مانع، لانه لا يفيد نقص، لا يهم نقصا. وكذلك ايضا خافض مع رافع، لفظان مزدوجان او مزدوجان، خافض ورافع، تقول الخافض الرافع، ولا تقول الخافض فقط لان ذلك يوهم نقصا. لكن لو قلت الرافع فلا باس لان هذا كمال. قال وحديث افراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. المنتقم جاء من اسماء الله او ممن ادوا اسماء الله المنتقم، ولكنه لا يصح، موقوف على الصحابة. لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الأسماء المزدوجة، لأن العفو يقابل الانتقام. ما الذي جاء في المنتقم؟ قال ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فقيد. والمقيد ليس كالمطلق، لأن المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد. كذلك جاء بذو نوعان، بذو نوعان. لماذا جاءت في الألف خالف؟ لغة، من لغة العرب، لضرورة الشعر. نعم، على الحكاية. لا، القافية. عبد الرحمن بن داود، لضرورة الشعر، وهي قافية. لا، هذه مرفوعة بالألف، لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان، يعني أنهما نوعان، نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو. فقوله نوعان خبر لمبتدا محذوف، وليست ذو مضافة إلى نوعان، بل ذو منقطعة. وجاء بذو مثل قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. نوعان، نوعان هذه خبر مبتدا محذوف، التقدير هما نوعان. وصول ابن داود على كل حال فاتت، ففاتت ما يمكن تتعلم. إذا يا جماعة، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأتي مفردة إلا في حديث موقوف، والموقوف ليس بحجة، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافة بذو والله عزيز ذو انتقام. طيب، أقصد يعني هل هذا الذكر المؤلف منحصر ولا لا؟ هذا من التنظيم، يعني المقدم والمؤخر. نعم، شوف حسن الله ليك، أخذنا قاعدة أن الله أسماء الله كلها حسنى يبالغ في الحسنى. شوف المانح والضاب، يعني في استبالغ. لا، المانح والضاب يا حسنى من جهة كمال السلطان، ولهذا قلت لكم آنفا إن المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين وهو كمال السلطان والتصرف في العباد. شوف مو بحسن، لو كان المانع مو بالغ أو بحسن غاية في البلد، هي صارت المانع المنع، المانع المنع في الدين لا شك فيها، ولهذا مزدوجات لازم نقول واحد مع الأخرى، ما يظهر الحماد إلا بقدر إحداهما الأخرى. المعنى وحدها ما تدل على معنى الحصر، لكن إذا قلنا في المانع المعروف النفي وصار مقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه في الكون ظهر المعنى. ما يلزم في وناس ووعد وراء الواحد ما نفع، يعني ما في نفع، ولهذا نقول المؤلف انه لا بد من اقتران احتراز من الجانب الثاني المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه ما تفرق، اما المتضمن للمعنى الكامل فهو فرق ولا باس. كملنا ثلاثه يا شباب، كملنا ثلاثه او اربعه. نعم الظاهر ان انتهت الاسماء، ومعنى هذا ان سنوزعها على الاخوان. من مستعد؟ الذي في القرآن لا حاجة إلى التحدث عنه لأنه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج إلى تصحيح. نعم يلا عبد الله، وش بتاخذ؟ النور. طيب قيد من النبي ما هم سافر بعد الاختبار وعلى كل هذا الإعلام كنتم ولا بعد الاختبار ما هنا بس هذا عبد الله خر النور وش تداخل بعد لا ما تباني القيم أخذنا منه بعض الشيء. نعم خلاص وش بقى؟ ايش سبيل شيء اي لا احنا في الاسد المحسن جاء في الكلام القيم فيها الديان لكن الديان ما جاء ما وش محمد. طيب اكتب اسم الديان موجود في القران المنان او ايش كتبت الان الديان المنان في العالم لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يدك في الارض نعم لا خل المتوجهات خلاص نقل نعم الفتاح الموجود في القرآن نعم يا رشيد من موجود في القرآن أخذنا المهم أن عنده شيء راجع حجاج نعم فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا التزام داني وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان

قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أعلمناكم بأننا خلقنا السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأنه لولا العلم ما خلق ولولا القدرة ما خلق. إذا دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة الزاد، لأن عالم وقادر لم تشتق من خلق، يعني لم تشتق من الخلق، ولهذا دلالة الزاد بعيدة عن الاشتقاق، أيضا الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليه. طيب، إذا قلنا هذا بيت، هذه دار، هذه دار، كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة، يعني تشمل ما يسمونه بالحوش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة، وتدل على المجلس وحده التهني كذا. طيب، وتدل على بان لها بالابتداء، لان لا بد لهذا البيت من بان، واضح. اما دلاله المطابقه ودلاله التضمن فلا احد يعجز عنهما، كل انسان يدركه، كل انسان يدرك انك اذا قلت الله هو السميع ان السميع تدل على ذات منفصله بالسبب، لكن دلاله الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لانها مبنيه على الفهم الصحيح، والناس في الافهام يختلفون ويتفاوتون. قد يعرف الانسان من هذا الدليل عده مسائل من لازم الدليل، ويأتي إنسان آخر دليل لا يفهمون هذه اللوازم، فالتوازم يختلف الناس بها كثيرا. ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة، وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين. كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يزم النص والذي يتفرع عليه. طيب، إذا أسماء الله كلها دالة على أمرين ولا بد، ما هما؟ الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. كل الأسماء دالة على غير الأمرين، الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم، وقد يكون واحدا وقد لا يفهم منه احد شيئا. الالتزام ليس هو واضحا لكل احد، يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. عند المعتزله الاسماء لا تدل الا على ايش؟ الا على الذات فقط، ولا تدل على الصفات، لانهم لا يقولون بان الله تعالى موصوف باي صفه، وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة، وهي دلالة التضمن، يعني اللي يستدعي. ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصف فيها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم. طيب، ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد، قوله ها مين قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة، ولا بد وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا. طيب نعم. إنا تكون في كلام المخلوق، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، أنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلامه، وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحدة. وقد يكون حين الكلام غائبا عنه، غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله، تبارك الجماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم، إذا لم يلتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لازم لكم، لكن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله، ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذا أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم. أن هذا العالم قال هذا القول. طيب، هذا نفس الاستدلال، كل انسان يلبس وله كلمه عند العالم يستطيع ان يلبس، ولهذا يعتبر زله العالم، يعتبر زله العالم اعظم زله، لا سيما العالم الذي يكون عند العامه قوله له ولد. على كده لا نستطيع أن نلزم أحدا بقوله، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقوله، يمكن أن إذا لم يلتزم ما لكن إذا لم يلتزم واللزوم واضح يكون مكابر، يعني قد يكون واضح يكون مكابر، لازم قد يكون واضح. هؤلاء الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة، اللازم ذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص، لا ذات ليس له صفات وما لا صفات، هم قد لا يلتزموا بها، قد يرون ان نفس الصفات كما لكن هل يطعون بهذا؟ ما يطعون. شيخ نازل كلام الله ورسوله، قلنا هذا يعني قول، نعم، طب اختلف فيه العلماء فكيف نجعله قولا؟ لا ما حتى لو اختلفوا اختلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يسمون كلام الله ورسوله اشياء كان كثيرة كلها تكون باللازم. نعم. نعم. هذا يكون لازم للجميع. كيف؟ وصف الحي. نعم. اسم الحي. اسم. إيش؟ لا الوصف وصف الحي. نعم. يكون لازم. وصف الحي يرحي. يكون لازم للجميع الأسماء. شو لازم؟ إيه نعم. كل الأسماء لابد أن تكون لحد. لا تكون إلا لحد. كل الصفات التي اكتسب الله فيها لا تكون الا بحد. تكون الاسماء كلها تدل كلها داله على الحياه. نعم. تكون كلها داله على ايضا على دلاله الكتاب. اي نعم. كلها لكن كما قلت لك قد تكون واضحه وقد تكون غير واضحه. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أذى الله من كفراني،

اي ما كملناها. نعم اقول لتابع ان شاء الله النونيه اسمها اسمها ان شاء الله. السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق انهم فان هؤلاء المعطله الذين عطلوا وحرفوا واولوا وقذفوا من يجر النصوص على حقيقتها بالتجسيم والكفر سبق انهم يتواصون. قال المؤلف فاذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. يعني بعضهم يقول لبعض ان احتجوا عليك يعني من اهل السنه والسلف فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني والحقيقه وضع اول. ولهذا قالوا في تعريف المجاز انه لفظ استعمل في غير موضع له اولا لعلاقه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الحقيقي. فاذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقه الايمان الايقان. يعني اذا غلبت عن المجاز وصار المجاز غير مناسب ولا مقبول فانتقل الى مرتبه اخرى وهي ان هذه الادله لا يستفاد منها حقيقه الايقان. لماذا؟ قال ان يعني ان يستفاد وتلك ادله لفظيه عزلت عن الايقان منذ زمان. وقلت لكم انهم يقولون ان هذه الادله ايش الاخر. اي نعم لا تفيد اليقين اما من حيث ثبوت او من حيث الدلائل. فمثلا اذا كان الدليل من القران يقولون انه ظني من حيث الدلائل. واذا كان من السنه وهو متواتر قالوا ظني من حيث الدلاله ايضا. واذا كان خبر احاد قالوا ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلاله. وبايهما يبدا بالثبوت او بالدلاله؟ يبدا بالثبوت اولا لانه اذا لم يثبت كفيت البحث. اذا ثبت ابدا بالدلاله. فصار نبدا اولا بالنصوص بإيش؟ بثبوتها ثم بدلالاتها. هم يقولون إن لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة. طيب فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذات بيان يعني إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها تدعى بس معنا؟ إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها فماذا نقول؟ قال فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. يعني إذا لم يمكن الطعن في الدلالة أو في المدلول الطعن في المدلول من حيث ثبوته والطعن في الدلالة من حيث النصية فعليك بالقانون الذي وضعناه وضعناه يقول لدفع أدلة القرآن. نسأل الله العافية يعني ندفع به أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني يعني وندفع به أيضا كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز ولا بمعنى ثاني. ما هذا القانون؟ قل عارض المنقول معقول. المنقول مفعول مقدم ومنقول ومعقول مفعول مؤخر فاعل مؤخر. قل عارض المنقول معقول يعني عارض الأدلة النقلية